إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة وعند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر ما وصلنا إليه الحديثان العاشر والحادي عشر. فالحديث العاشر يقول فيه المصنف: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. قال: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وهو يفسر حديث أبي هريرة، يعني الحديث الحادي عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وقد تقدم معنا شرح هذين الحديثين، وشرعنا في ذكر الفوائد. ذكرنا الفائدة الأولى وأتممنا الكلام عليها، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في ذكر ما تبقى من الفوائد. الفائدة الثانية التي تستفاد من هذين الحديثين: جواز الكلام بين الخطبتين. جواز الكلام بين الخطبتين، وهذا يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: والإمام يخطب. والإمام يخطب، يعني أنه قبل شروع الإمام في الخطبة أو بين الخطبتين أو بين الفراغ من الخطبتين والشروع في الصلاة لا حرج في الكلام، لا حرج في الكلام. هذا ما يدل عليه ظاهر هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: والإمام يخطب. ويدل عليه أيضا عمل السلف في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك. ولا شك أيها الإخوة أن الأولى والأفضل والأكمل بالنسبة للمأموم أن ينصت وأن لا يتكلم من خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. يخرج الإمام من المقصورة ويصعد على المنبر، فالأولى والأفضل والأكمل للمأموم أن ينصت وأن لا يتكلم، وأن لا يتكلم. وإن كان الكلام جائزاً قبل أن يتكلم الخطيب، لكن الأولى أن ينصت وأن لا يتكلم. وذلك يرجع لأمرين: الأمر الأول لأن في هذا خروجاً من كل خلاف حاصل بين العلماء، لأن بعض أهل العلم يمنعون الكلام منذ خروج الإمام، منذ خروج الإمام وقبل أن يتكلم في خطبته. فلذلك نقول خروجاً من خلاف العلماء الأولى ألا يتكلم المأموم، هذا أولاً. وثانياً أن في هذا أخذاً بظاهر بعض الأحاديث التي تدل على ذلك، وهي التي استند إليها من قال بهذا القول أن المأموم ينصت منذ خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. فظاهر هذا الحديث يدل على أن مبدأ الإنصات للإمام هو خروجه. قالوا: ولهذا لم يجز صلى الله عليه وسلم التشاغل عن الخطبة إلا بتحية المسجد. وسيأتي إن شاء الله في الحديث الآتي حديث جابر التفصيل في صلاة الركعتين حال يعني تحية المسجد حال خطبة الإمام. ومما يستندون إليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كانت كفارة لما قبله من الجمعة. وهذا أظهر من الذي قبله، لكن على كل حال كما قلت فالأولى والأكمل والأفضل للمأموم أن ينصت وألا يتكلم ولو لم يشرع الإمام في الخطبة. فالذي ينصح به المأموم هو الإنصات والسكوت وترك الكلام من حين خروج الإمام إلى الانتهاء من الخطبة. لكن إن احتاج إلى الكلام قبل الشروع في الخطبة أو بين الخطبتين أو بعد الفراغ من الخطبتين قبل الدخول في الصلاة فإنه لا حرج عليه في ذلك، فإنه لا حرج عليه في ذلك. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء، يعني أن المحرم في الكلام هو حال الخطبة، يعني عندما يكون الخطيب يتكلم. أما قبل شروعه في الكلام وبين الخطبتين وبعد الخطبتين قبل الصلاة هذا كله جائز، لكن قلت الأفضل والأكمل ألا يتكلم حتى يخرج من الخلاف الوارد عند أهل العلم وحتى لا يعارض بعض ظاهر بعض الأحاديث. وقد سئل شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله عن جواز الكلام أو عن جواز الكلام في السكتة بين الخطبتين، فقال حفظه الله: يجوز إذا كان هناك حاجة للكلام، يجوز إذا كان هناك حاجة للكلام، يعني فإذا لم تدعو حاجة للكلام يعني فإن الأولى بالمأموم أن يسكت وينصت حتى يستمع للخطبة، لأن بعض الناس ربما يتكلم ويبدأ الخطيب في الخطبة فيواصل هو في كلامه، لأن المسألة التي تكلم فيها مع صاحبه لم تنتهي مثلا، فربما يزيد كلمة أو كلمتين فيكون ذلك سببا لإلغاء جمعته. فلذلك الأولى كما قلت أن ينصت من حين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، هذا هو الأكمل، والله تعالى أعلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين أن ظاهر الحديث الأول وهو حديث ابن عباس أنه لا فرق في الإنصات وترك الكلام بين من يسمع الخطيب وبين من لا يسمع، بين من يسمع الخطيب وبين من لا يسمع. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، لا فرق. فمثلا لو كان المسجد يعني كبيرا واسعا وكان الخطيب يخطب وفجأة انقطع التيار الكهربائي، فربما الذي يكون بعيدا عن الخطيب لا يسمع كلامه. فالسؤال هنا يأتي: هل يجوز له في هذه الحالة أن يتكلم وهو لا يسمع الخطيب؟ نقول الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يتكلم، يبقى منصتا، وإن لم يسمع ماذا الخطيب ماذا يقول. ولذلك ذكر ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول في خطبته وقل ما يدع ذلك، يقول: إذا قام الإمام فخطب يوم الجمعة فاسمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي يسمع من الحظ مثل للسامع المنصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. فهذا يفيدنا أن المأموم وإن كان لا يسمع الخطيب، فما دام الخطيب يعني يخطب فإن الذي ينبغي له أن ينصت وألا يتكلم. وقد ذكر ابن المنذر أيضا في الأوسط عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا بالكلام إذا لم يسمع الخطبة. إذن فأكثر أهل العلم على أنه لا يتكلم، لكن بعض أهل العلم قالوا إذا لم يسمع الخطيب، لم يسمع ما يقوله الخطيب في خطبته، قالوا فله أن يتكلم. لكن ابن المنذر عليه رحمة الله لما ذكر هذين القولين ختم كلامه بقوله: والكلام غير جائز والإمام يخطب على ظاهر هذا الحديث، يعني تمسك بظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام حال خطبة الخطيب، يعني لم يقل ولم يفرق بين الذي يسمع والذي لا يسمع، فأخذ بظاهر هذا الحديث. طيب، هنا قد يقول قائل: وهل يجوز الكلام أثناء دعاء الخطيب بعد فراغه من موضوع الخطبة؟ معلوم أن الخطيب يخطب ثم في آخر خطبته يدعو للمسلمين جميعا، فهل في حال الدعاء يمكن أن يتكلم المأموم أو لا؟ نقول: أجاز بعض العلماء الكلام، يعني عند دعاء الخطيب قالوا يجوز الكلام. لماذا أو ما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك أن الدعاء ليس من أركان الخطبة، قال: الدعاء ليس من أركان الخطبة، لذلك لو أن الخطيب يعني خطب الناس ولم يدعو في آخر خطبته فالخطبة صحيحة ولا شيء فيه. قالوا: بما أن الدعاء ليس من أركان الخطبة، قالوا: إذن فإذا تكلم المأموم فلا حرج عليه. لكن هذا القول وهذا التعليل عليه وضعيف، والصواب أنه لا يجوز له أن يتكلم. إذا كان الخطيب يدعو فإنه لا يجوز له أن يتكلم. لماذا؟ نقول: لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: والإمام يخطب، والإمام يخطب، والدعاء كما تعلمون هو من الخطبة، الدعاء من الخطبة وليس شيئا منفصلا عنها، لأن الخطبة هي اسم جامع لكل ما يتكلم به الخطيب، والدعاء من ذلك، إذن فالدعاء داخل ضمن الخطبة. وأما التعليل الذي ذكره أصحاب القول الأول فإنه عليل ولا حجة فيه، فلذلك نقول للمأموم: أنصت ولا تتكلم ولو كان الإمام يدعو. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين أن ظاهر الحديثين يدل على وجوب الإنصات وترك الكلام ولو كان الخطيب ظالما جائرا، ولو كان الخطيب ظالما جائرا، يعني هذا الذي يدل عليه ظاهر هذا الحديث، لأن بعض أهل العلم يعني يرى أن الخطيب إذا كان ظالما وجائرا يقول لا حرج في الكلام أثناء خطبته وقد ذكر ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط هذا عن جمع من السلف، فقال عليه رحمة الله: وكان النخعي وسعيد بن جبير وإبراهيم بن مهاجر والشعبي وأبو بردة يتكلمون والحجاج يخطب، يتكلمون والحجاج يخطب، يعني يخطب بهم في الجمعة. وقال بعضهم: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا، إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا. ثم علق ابن المنذر عليه رحمة الله على ذلك بقوله: لا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت. يعني والإمام يخطب، يعني والإمام يخطب. إذن فابن المنذر عليه رحمة الله رد ما ورد عن بعض السلف من جواز الكلام إذا كان الخطيب ظالما جائرا، رد عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب الإمام فإن الإنصات والسكوت عن الكلام هذا أمر واجب. إذن فدل كلام المنذر هذا على أن اتباع السنة هو الأولى وهو المقدم على كلام أي كان، مهما بلغت منزلته ومهما على كعبه في العلم، فإنه إذا ورد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا قول لأي أحد بعده. ومما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نهى أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن المطلوب من المسلم هو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ما قاله فلان أو علان. ما قاله فلان أو علان من العلماء هو على الرأس والعين إذا استند إلى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يستند إلى سنة فالمرجع هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فقس مسائل كثيرة، وآخر ما مر معنا في زكاة الفطر، هذا آخر ما مر معنا في زكاة الفطر، يقول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام. يأتي بعض الناس يقول: قال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني وقال العالم الفلاني يجوز إخراجها نقودا. نحن نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقول قال العالم الفلاني، فهذا مما يقصده ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ فلذلك المسلم يوطن نفسه ويربي نفسه على أن يجعل لنفسه حجة عند الله. وما هي الحجة؟ الحجة هي آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتبين له ذلك فإنه يعمل بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا تبرأ ذمة العبد، لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يستنبط الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدليل في بعض المسائل يكون ظاهرا وفي كثير منها لا يكون ظاهرا، وإنما مستنبطا من الآية الفلانية ومن الحديث الفلاني. وهذا يدركه العلماء الذين يستنبطون الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك على المسلم أن يوطن نفسه على العمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يتبين له الدليل من الكتاب والسنة فإن له مجالا للاجتهاد. ما هو مجاله في الاجتهاد؟ هو أن يرجع إلى من يثق في علمه من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس كما يصنع بعض الناس يسأل فلان ويسأل فلان ويسأل فلان ثم الذي تهواه نفسه يعمل به، بل إنه يختار لنفسه حكما أو رأيا ثم يسأل بعض أهل العلم، فإذا وجد من يوافقه يقول قال بها فلان، وهذا من اتباع الهوى، هذا من اتباع الهوى. فلذلك إذا أشكلت عليك مسألة يا عبد الله فاسأل من تثق في علمه، إذا لم يتبين لك دليلها تسأل فيبين لك ثم تعمل به وتبرأ ذمتك عند الله سبحانه وتعالى، لأنك عملت بقوله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشاهد إذن هنا أن الأصل هو وجوب الإنصاف وحرمة الكلام والإمام يخطئ. وأما ما ذكر عن بعض السلف الذي تقدم ذكره ونقله ابن المنذر في قولهم إن لم نؤمر أن ننصت لهذا، فإن هذا محمول على ما إذا تكلم الخطيب بكلام باطل، إذا تكلم الخطيب بكلام باطل وكلام محرم يكون في هذا الكلام دعوة إلى البدع، دعوة إلى الضلال، أو فيه سب للصحابة رضي الله عنهم وللسلف الصالح، ففي هذه الحال نعم لا ينصت له. هذا الذي يحمل عليه كلام أولئك السلف. ولذا قال ابن رجب عليه رحمة الله في فتح الباري يقول فأما أن تكلم يعني الخطيب بكلام محرم كبدعة أو كسب السلف كما كان يفعله بنو أمية، وقد ذكر ابن حزم في كتابه المحلى أن الحجاج وخطباؤه كانوا يلعنون عليا وابن الزبير رضي الله عنه، ففي هذه الحال إذا سمع المأموم مثل هذا الكلام فإنه لا ينصت في هذه الحال. هذا الذي يحمل عليه كلام أولئك السلف. فلذلك يقول ابن رجب قال فأما أن تكلم يعني الخطيب بكلام محرم كبدعة أو كسب السلف كما كان يفعله بنو أمية سوى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فقال الطائفة يلحق بالخطب وينصت له. وروي هذا عن عمرو بن مرة وقتادة، روي هذا عن عمرو بن مرة وقتادة قالوا ينصت ولا يتكلم أيضا حتى ولو كان فيه ماذا يتكلم بكلام فيه بدعة أو فيه سب للسلف. قال الكلام لابن رجب قال والأكثرون على خلاف ذلك، والأكثرون على خلاف ذلك منهم الشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة وعطاء والنخعي والزهري وعروة والليث بن سعد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. يعني إذا تكلم الخطيب بكلام باطل، تكلم ببدعة، تكلم بسب للسلف، قال فهنا لا يجب الإنصات له. من أين أخذ هذا؟ قال فإن الله تعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. من الواجب على هذا الخطيب أن يذكر الناس بكلام الله، أن يذكرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب على الخطيب، لا أن يستغل المنبر لدعوة حزبية أو دعوة ماذا إلى مبادئ هدام وأفكار فاسدة، وإنما عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المنصب، ويحرص على أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر الناس وينفعهم، يذكرهم بما يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى عليهم، ويبين لهم ماذا ما يجب عليهم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ويبين لهم ما يجب عليهم من الحقوق فيما بينهم، إلى غير ذلك من المواعظ والتذكير الذي يجب أن يتحل به الخطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فيقول ابن رجب أن هذا هو الصحيح، ثم استدل بهذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: وما كان محرما حرم استعماله والإنصات إليه، أو وجب التشاغل عنه كسماع الغناء وآلات له ونحو ذلك. فالذي يسمع الدعوة إلى البدع، يسمع سب للسلف، هذا مثل الذي يسمع الغناء ويسمع ماذا آلات اللهو وينصت لها. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. إذن فأولى ما يشتغل به العبد إذا أساء الخطيب، إذا كنت في مسجد والخطيب أساء في كلامه وخرج عن موضوع الخطبة وبدأ يتكلم يعني في البدع أو في سب السلف ونحو ذلك، فإنك في هذه الحال عليك أن لا تنصت له. ماذا تصنع؟ نقول: أكثر من الذكر، وأكثر من الدعاء أو من قراءة القرآن، ولا تشتغل به. فإذا رجع إلى موضوع الخطبة وزال ذلك الكلام الباطل أو المحرم فإنك تنصت له، فإنك تنصت له. هذا هو الواجب، والله تعالى أعلم. الفائدة الخامسة من فوائد هذا أو هذين الحديثين أن وجوب الإنصات وحرمة الكلام حال خطبة الإمام مخصوص بخطبة الجمعة، مخصوص بخطبة الجمعة. وأما غيرها من الخطب كخطبة العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو خطبة الاستسقاء، فإنه لا يحرم الكلام فيها، فإنه لا يحرم الكلام فيها ولا يجب الإنصات لها، لا يحرم الكلام فيها ولا يجب الإنصات لها. لكن ينبغي لمن حضرها أن لا يشوش على غيره. يعني حينما نقول يعني لا يحرم الكلام ولا يجب الإنصات، هذا لا يعني أن الناس يجلسون حلقا حلقا والخطيب يخطب. فالذي ينبغي لمن حضر هذه الخطب وإن لم يكن إنصاته واجبا وكلامه محرما، فإن الواجب عليه أن يتأدب. الواجب عليه ماذا؟ وهو قد حضر لهذه الخطبة أن يتأدب وألا يشوش على غيره من الحاضرين المستمعين. وقلنا بأنه لا يشوش وينصت في هذه الحال، يرجع ذلك إلى أمور. الأمر الأول وهو حرمة أذية المسلم لأخيه المسلم، لأنه إذا جلس في خطبة العيد مثلا وبقي يتحدث ويتكلم لغير حاجة، فمثل هذا يشوش على المستمعين، وهذا فيه أذية، فيه أذية لإخوانه المسلمين. يعني حتى ولو كانت هذه الأذية برفع الصوت بالقرآن، لو أنه يحضر من خطبة العيد ويأخذ مصحف ويبدأ يقرأ ويرفع صوته، يقول أنا لا، سماع الخطبة ليس واجبا، فيقرأ القرآن، فنقول هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن فيه أذية للمستمعين، فيه أذية للمستمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فإذا كان الجهر بالقرآن ممنوعاً إذا أدى إلى الأذية، فالجهر بغيره من الكلام من باب أولى. هذا أولاً. وثانياً أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليتصور هذا المتكلم أثناء خطبة الإمام، يتصور نفسه أنه هو الخطيب، فهل يرضى أن يشوش عليه؟ هل يرضى أن يشوش عليه؟ الجواب لا. ولذا فإن من تمام الأدب لمن حضر خطبة العيد أو خطبة الاستسقاء أو حضر أي كلمة يلقيها غيره على مسامع الناس، عليه أن ينصت، عليه أن ينصت. وإن لم يشأ ذلك، يعني لم يشأ أن ينصت، فإنه في هذه الحال نقول له اشتغل بالذكر واشتغل بالدعاء، المهم أنك لا تشوش على غيرك فتسيء الأدب. وثالثا نقول له إنك لن تعدم من فائدة تستفيدها، خاصة إذا كان هذا المتكلم من أهل العلم، إذا كان هذا المتكلم من أهل العلم والفضل، ولو كان أقل منك يعني منزلة ومرتبة في العلم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فإنك لن تعدم يعني من سماع فائدة لعلها تنفعك في حياتك. فلهذه الأمور الثلاثة نقول إن الكلام أثناء خطبة العيد أو خطبة الاستسقاء يعني وإن كان ليس واجبا الإنصات، وإن كان يجوز الكلام، إلا أنه لا ينبغي للحاضر للخطبة أن يسيء الأدب ويشوش على الحاضرين. الفائدة السادسة من فوائد هذين الحديثين جواز تشبيه الإنسان بالحيوان، جواز تشبيه الإنسان بالحيوان. للحديث من تكلم يوم الجمعة واليوم يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفار، النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحمار، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز تشبيه الإنسان بالحيوان. لكن لا بد هنا من ملاحظة شرطين. الشرط الأول أن يكون التشبيه في محله، أن يكون التشبيه في محله ويصدق على المشبه، ويصدق على المشبه حقيقة. كما لو رأينا مثلا من يدعي العلم وهو يحرف الكلمة عن مواضعه ويفهم الكتاب والسنة على حسب ذوقه وهواه، لأن الأصل في فهم الكتاب والسنة ما هو؟ أن نرجع إلى فهم سلفنا الصالح، وهذا أمر يجب أن يتفطن له المسلم، لأن كثير من الناس اليوم يدعون الرجوع للكتاب والسنة، لكن يفسر لك الآية ويفسر لك الحديث بحسب هواه. فلذلك إياك أن تخدع أيها المسلم بأمثال هؤلاء، وما أكثرهم في زماننا، يقول لك الرجوع إلى فهم السلف الصالح غير لازم، وهذا هو عين الضلال، هذا هو عين الضلال. ولذلك ظل كثير من الناس في زماننا من إخوان الذين كنا نعرفهم ونحسبهم على السنة انحرفوا بسبب هذا الأمر. فالواجب أن نفهم الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح، نفهم الكتاب والسنة كما فهمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله تعالى عنه ومن تبعهم بإحسان. نعم، هذا هو الواجب علينا، لأن هذا الدين سلسلة يأخذها الخلف عن السلف، فالذي يقول لا يلزم أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف هذا قطع هذه الصلة. والله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني الذي يؤمن بما ليس عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهم الكتاب والسنة هذا ضال لم يهتدي. فلذلك لا بد أن نتنبه إلى هذا الأمر، فإنه مهم جدا، وخاصة كما قلت في هذا الزمان، فقد صارت دعوات كثيرة تزعم أنها تدعو للكتاب والسنة لكن يفهمون الكتاب والسنة على حسب أهوائهم وآرائهم الفاسدة. فالواجب إذن أن ننتبه إلى هذا الأمر. فبعض الناس كما قلت يتكلم بالكتاب والسنة لكنهم مفسرها على حسب ذوقه وهواه تماشيا مع مبادئ حزبه أو جماعته، أو يحرص على تفسير الكتاب والسنة على ليوافق تعاليم طريقته وطائفته، وهذا كله من الضلال. فمثل هذا إذا شبه بالكلب أو شبه بالحيوان فلا حرج في ذلك، هذا أمر جائز. ويدل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الله سبحانه وتعالى مثله بالكلب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصة لعلهم يتفكرون. وقال سبحانه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فلا بد من ملاحظة هذا الشرط، أن يكون الذي ستشبهه بهذا الحيوان لا بد أن يكون محلا لذلك وأهلا لهذا الوصف. ومن هنا نعلم الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، وربما بعض الآباء والمعلمين حينما يعلم ولده أو تلميذه فلا يفهم الدرس أو لا يفهم ما يقول له فيشبهه بالحيوان، هذا خطأ. نعم هذا من الخطأ، لأن هذا ليس محلا لتشبيهه بالحيوان. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الشرط، فإنه مهم أن يكون من سيشبه محلا وأهلا لذلك ويصدق عليه هذا التشبيه حقيقة. فهذا الذي يحرف الكتاب والسنة ويفسرها على هواه تماشيا مع مبادئ حزبه أو طريقته، فهذا إذا قيل عنه إنه كالكلب يلهث أو كالحمار يحمل أسفارا هذا جائز كما دلت عليه الآيات، لكن أن تأتي إلى ابنك أو إلى تلميذ تعلمه لم يفهم ما ذكرت له في درسك فإن هذا لا يجوز، بل هذا داخل في التنابز بالألقاب المحرم. إذن فلا بد أن ننتبه إلى هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المقصود من هذا التشبيه هو التنفير والتحذير. المقصود من هذا التشبيه حينما يشبه بالكلب أو يشبه بالحمار المقصود منه التنفير والتحذير من سلوك ذلك المسلك الوخيم، والتحذير من هذا الداعي لهذا الطريق الضال. ولا يكون القصد من ذلك هو التفكه به في المجالس، فإن هذا لا يجوز، هذه غيبة، هذه غيبة، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، فكما ينتقم من هذا المبتدع ينتقم له إذا ضرب. فلذلك إياك يا طالب العلم أن تستسهل هذا الأمر، وأن تطلق لسانك لأجل التفكه في المجالس أو لأجل الضحك أو غير ذلك، فإن هذا داخل في الغيبة. إذن فملاحظة هذين الشرطين مهمين، فمن كان أهلا لذلك وكان قصد المتكلم التنفير والتحرير فإن ذلك جائز، وهذا ما عليه ماذا أهل العلم في ردودهم على أهل البدع والضلال. الفائدة السابعة التي نستفيدها من هذا الحديث أو هذين الحديثين، أن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه تفسير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ووجه ذلك أن المتكلم والإمام يخطب تلغى جمعته، من تكلم والإمام يخطب تلغى جمعته. ما معنى تلغى جمعته؟ يعني يفوته ثوابها وتفوته فضيلة صلاة الجمعة، وتكون صلاته كما لو صلى ظهرا، إن صلاة الجمعة فيها فضيلة وفيها أجر عظيم، فالذي يتكلم والإمام يخطب يفوت هذا الأجر ويفوت هذا الفضل، ويكون كما لو صلى صلاة الظهر، وهذا لإجماع العلماء على إسقاط الفرض أي فرض الوقت كما تقدم معنا الدرس الماضي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وتنبه هنا إلى قوله وتخطى رقاب الناس، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس، لأن تخطي الرقاب يأتي متأخر ثم يتخطى الرقاب، هذا يفوتها أجر الجمعة وفضيلة الجمعة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يفعل ذلك فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني جئت متأخرا وآذيت إخوانك المسلمين. ولذلك تجد الذي يأتي متأخرا ويتخطى رقاب الناس، الناس يقع في قلوبهم عليه شيء، لأنه قد آذاهم بذلك. ولذلك إذا تأخرت في المجيء لا فاجلس حيث ينتهي المجلس، نعم اجلس حيث ينتهي بك المجلس، هذه هي السنة. إذن فقال عليه الصلاة والسلام: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. وهذا لا يعني أنه يصلي أربع ركعات، هذا لا يعني أنه يصلي أربع ركعات، بل يصلي ركعتين ويستغفر الله سبحانه وتعالى. إذا تكلم وقد لغت جمعته هذا لا يعني أنه يصلي أربع ركعات، بل يصلي ويكتفي بركعتين، يصلي مع الإمام ركعتين، فيفوته أجر الجمعة وفضيلتها، وتكون صلاته هذه كصلاة الظهر، لكنه يكتفي بركعتين لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. يقول ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح: قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء يقال: من تكلم فكلامه حظه من الجمعة، يقول من أجر الجمعة، فأما أن يوفي أربعا فلا، يعني حينما يتكلم والإمام يخطب ذهب عنه أجر الجمعة وذهبت عنه فضيلة الجمعة، ذاك حظه، يعني ذاك حظه من الجمعة، أو ذهب حظه من إدراك ذلك الفضل لصلاة الجمعة. أما أنه يصلي أربعا قال لا، لا يصلي أربعا. وقال أيضا: قلت لعطاء: هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب أن يصلي أربعا من كلام أو تخطي رقاب الناس أو شيء غير ذلك؟ قال لا، قال لا. وكذا قال الحسن والزهري في من تكلم والإمام يخطب، قالوا يصلي ركعتين. وقال الثوري يستغفر الله ويصلي. ثم علق ابن رجب في آخر كلامه فقال: ولا يصح عن أحد خلاف ذلك. انتهى كلامه، يعني لا يصح عن أحد من السلف أنه فهم أن من تكلم ولم يخطب وقد ألغيت جمعته أنه يصلي أربعة. نعم، ذهب الأجر وذهبت الفضيلة وكانت صلاته كصلاة ظهر، لكنه لا يصلي أربعا، وإنما يصلي مع الإمام ركعتين ويسقط عنه فرض ذلك اليوم، وهذا بالإجماع كما تقدم معنا. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذين الحديثين وما فيهما من الفوائد. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، فقال: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. نعم، إذن هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان حكم أداء المأموم لتحية المسجد إذا دخل ووجد الإمام يخطب يوم الجمعة. وهذه مسألة تثار عند الناس كثيرا، فلذلك سنبينها بالتفصيل إن شاء الله في شرحنا لهذا الحديث وبيان ما فيه من الفوائد. أنت دخلت المسجد ووجدت الإمام يخطب، هل تجلس أو تصلي ركعتين؟ نقول: السنة أنك تصلي ركعتين، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التفصيل فيها كما ذكرت. إذن قوله رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر هو وأبوه صحابيان رضي الله عنه، وجابر هو من السبعة الذين تزيد أحاديثهم عن الألف حديث، سبعة من الصحابة أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمعهم السيوطي في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن ألف حديث، ومنهم جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قد توفي هذا الصحابي الجليل سنة 74 للهجرة. قوله رضي الله عنه: دخل رجل، دخل رجل. الرجل في هذه الرواية نكرة ومبهم، لم يذكر من هو هذا الرجل الذي دخل. وهنا قد يقول قائل: وهل تلزم معرفته؟ يعني هل يلزم أن نعرف هذا الشخص؟ فنقول إجابة على ذلك: هذا الرجل مبهم، هذا الرجل مبهم، يعني لم يذكر في هذه الرواية. والإبهام في الأحاديث قد يكون في السند وقد يكون في المتن، قد يكون في السند يعني السلسلة التي تروي هذا الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد في السلسلة هذه، هذا يسمى السند، أو يكون في المتن، أو يكون في المتن يعني في داخل الحديث. فأولا إذا كان الإبهام في السند، إذا كان الإبهام في السند وكان هذا الإبهام لصحابي فإنه لا يضر غالبا، فإنه لا يضر غالبا، لأن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول. فإذا كان الحديث يرويه فلان عن فلان عن فلان فيقول عن صحابي أو عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهذا الحديث متصل لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فلا يلزم معرفة هذا الصحابي. لكن إذا كان الإبهام في من دون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإن ذلك يقدح في الحديث، فإن ذلك يقدح في الحديث، والجهالة بهذا المبهم تضر، نعم تضر في درجة هذا الحديث. فلذلك لابد من البحث من يكون هذا الرجل المبهم، لأنه قد يكون كذابا، قد يكون وضاعا، قد يكون ضعيفا، فيرد هذا الحديث ويقال هذا الحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من البحث عن هذا الرجل المبهم، هذا إذا كان الإسناد، إذا كان الإبهام في السند. وأما إذا كان الإبهام في المتن فإن هذا أيضا لا يضر غالبا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول. يأتي في بعض الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يضر، مثل هذا لا يضر غالبا. لماذا قلت لا يضر غالبا؟ لأنه قد تكون في معرفته فائدة، ولهذا تجد أن العلماء عليهم رحمة الله يبحثون عن الذين أبهموا في الأحاديث وألفوا في ذلك مؤلفات، وألفوا في ذلك مؤلفات. فإذا وجدت شخصا مبهما في السند أو في المتن كان من الصحابة أو من غير الصحابة فترجع إلى مثل هذه الكتب، ترجع إلى مثل هذه الكتب فتجد فيها ذاك الرجل المبهم، قد يجدونه وقد لا يجدونه. فإذا كان من الصحابة فكما تقدم معنا الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا لا يضر غالبا. لكن قد نحتاج إلى معرفته لفوائد أخرى، منها مثلا معرفة الناسخ والمنسوخ. إذا عرفنا مثلا هذا الصحابي قد نستفيد من ذلك في الناسخ والمنسوخ، فيكون مثلا هذا الصحابي ممن تأخر إسلامه وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم حكم من الأحكام، ونجد أن صحابيا آخر يروي خلاف هذا الحكم، فيمكن في هذه الحال أن يقال أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول لأن فلانا تأخر إسلامه. هذه فائدة من الفوائد. ومن الفوائد أيضا معرفة مناقب هذا الصحابي ومعرفة يعني فضيلته أو الفضائل التي تميز بها، لأنه قد يرد في بعض الأحاديث شيئا من ذكر ذلك، فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ويذكر ثناء على هذا الصحابي، فهذه تكون منقبة وفضيلة لهذا الصحابي. هذه من فوائد أيضا معرفة المبهم إذا كان صحابيا. وأيضا معرفة المبهم أيضا في المتن مثلا فيها إحسان أيضا للظن بالصحابة، لأن السائل الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون يعني السائل منافقا، فإذا سمع العبد السؤال قد يقع فيه ساء الظن، كيف هذا الصحابي يسأل هذا السؤال؟ فإذا بين أن هذا الرجل المبهم هنا هو المنافق الفلاني فهنا ماذا يزول ذلك الأمر. فيكون إذن في معرفة المبهم يعني بعض هذه الفوائد التي ذكرتها لكم. لكن إذا كان المبهم من غير الصحابة فهنا لا بد من البحث عنه، لأن له أثرا ظاهرا في معرفة درجة الحديث، لأن الحديث قد يكون ماذا صحيحا وقد يكون ضعيفا بسبب مدى معرفة ذلك المبهم في الحديث. على كل حال، فإن هذا الرجل المبهم هنا عندنا في قول جابر دخل رجل، هذا الرجل جاء بيانه في روايات أخرى لهذا الحديث، فجاء في رواية أو روايات التصريح باسم هذا الرجل، فجاء مثلا في رواية أخرى عند الإمام مسلم في صحيحه أن جابر رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه، جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، دخل المسجد ثم قعد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترك الخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه إلى سليك الغطفاني، فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، قال قم فاركعهما. سبحان الله، يعني هذا الحديث يعني ظاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك أن يقوم فيصلي ركعتين، وبعض الأئمة يكون يخطب فيترك الخطبة إذا رأى رجلا يصلي ويقول له اجلس لا تصلي. نعم، هذه حصلت في بعض المساجد، نسأل الله السلام والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصلاة ركعتين وهذا يأمره بأن يجلس، بل بعض الخطباء يعني ترك الخطبة وصار يتكلم ما هذه الصلاة وكذا ويتكلم بجهل، ويا ليته تكلم بعلم وبين للناس على الأقل الخلاف في المسألة وذكر أقوال أهل العلم فيها، ربما يكون له وجه. لكن في الحقيقة لا وجه لذلك كما سيأتي كما قلت التفصيل في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سليك ركعت ركعت؟ قال لا، قال قم فاركعهما، قم فاركعهما. وجاء في رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. إذن فقول جابر رضي الله عنه دخل رجل، هذا الرجل هو سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقوله رضي الله عنه يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا يفيدنا أن هذه القصة حصلت أثناء الخطبة، حصلت أثناء الخطبة يعني خطبة يوم الجمعة. وقوله صلى الله عليه وسلم صليت، هكذا في الحديث الذي أورده المؤلف في بلوغ المرام، هكذا قال صليت بحذف الهمزة، بحذف الهمزة. وهذه رواية في غير الصحيحين، هذه رواية في غير الصحيحين. أما الرواية فيهما فهي بإثبات الهمزة أنه قال أصليت، رواية الصحيحين بإثبات الهمزة، وهذا أوضح في كونه سؤالا واستفهاما من النبي صلى الله عليه وسلم أصليت. أما الرواية التي أوردها المؤلف هنا في قوله صليت فظاهرها الخبر، ظاهرها الخبر، لكنها أيضا تحمل على الاستفهام ويكون التقدير فيها أصليت كما دلت عليه رواية الصحيحين. والمعنى هنا أصليت ركعتين تحية المسجد؟ هذا معنى أصليت ركعتين تحية المسجد. وجاء في رواية أنه قال له أركعت ركعتين، أركعت ركعتين، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وقد ذكر صاحب بدر التمام أن قوله صليت قال بحذف الهمزة للأكثر من رواة البخاري، هكذا قال بحذف الهمزة للأكثر من رواة البخاري، فلعل هذا يكون في نسخة أخرى، يعني غير النسخة التي بين يدي. ولذلك قلت يعني الذي في الصحيحين أصليت بإثبات الهمزة، فإن كان يعني ما ذكره هنا يعني صحيح يكون في نسخة أخرى، ربما لأن البخاري له نسخ وربما تجد فيها بعض الاختلافات، فتكون مثلا في نسخة صليت في نسخة أصليت بإثبات الهمزة، لكن على كل حال يعني المعنى واحد، أصليت ركعتين تحية المسجد أو أركعت ركعتين، المراد بها تحية المسجد. فقال رضي الله عنه لا، قال لا، معناه أن سليك الغطفاني رضي الله عنه قال لا، يعني لم أصلي ركعتين أو لم أصلي تحية المسجد، لم أصلي ركعتين تحية المسجد. إذن فإجابة سليك الغطفاني رضي الله عنه بقوله لا هذه تغني عن إعادة الجملة، تغني عن إعادة الجملة، لأنه فهم صليت يعني صليت ركعتين تحية المسجد، فقال لا، فقال لا يعني لا لم أصلي ركعتين تحية المسجد، لكن اكتفى بقوله لا، والمخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهم الجواب. ولذا يقال إن لا حرف جواب يجاب بها عن مثبت لنفيه، يجابها عن مثبت لنفيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت؟ قال لا، فهو نفى. إذن فهي إذن تأتي هذه الكلمة عوضا عن جملة كاملة، ومثلها أيضا نعم، إلا أن نعم حرف جواب يجاب بها لإثبات مثبت، يجاب بها لإثبات مثبت، وتأتي أيضا عوضا عن جملة. ويوضح هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي بمرابض الغنم؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. ماذا نفهم منه من قوله صلى الله عليه وسلم نعم؟ يعني نعم صلي في مرابض الغنم. ثم قال الرجل أصلي في مبارك الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تصلي في مبارك الإبل. فالشاهد أن لا ونعم كلاهما حرف جواب، كلاهما حرف جواب. وقوله صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، يعني بعدما أجاب سليك الغطفاني بأنه لم يصلي ركعتين قال صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي الركعتين، يعني بزيادة الألف واللام. إذن في الرواية التي في البلوغ قم فصلي ركعتين، يعني دون ألف ولا، وجاء في رواية أخرى قم فصلي الركعتين الألف واللام، والألف واللام هذه للعهد، هذه للعهد أي الركعتين المعهودتين، الركعتين المعهودتين اللتين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وتسمى عند الفقهاء بتحية المسجد، تحية المسجد، يعني إذا دخل المسلم المسجد فالسنة أنه لا يجلس وإنما يصلي ركعتين، وهذا في أي وقت دخل فيه، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، فيدخل فيصلي ركعتين سواء كان ذلك بعد العصر أو بعد صلاة الفجر. دخلت المسجد أردت أن تجلس فإنك تصلي ركعتين، هذه هي السنة، هذه هي السنة. وجاء في رواية لهذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية ثالثة قم فاركعهما، قم فاركعهما. إذن فرواية البلوغ هذه قم فصلي ركعتين ليس فيها وصف لهاتين الركعتين، يعني هل يكون طويلتين يعني يطيل القراءة فيهما، أو يكون قصيرتين يعني هل يكون ثقيلتين أو يكون خفيفتين، هذه الرواية ليس فيها بيان لذلك. لكن جاء في رواية عند الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك عند ابن المنذر في الأوسط، وعند عبد الرزاق في مصنفه، أنه صلى الله عليه وسلم قال يا سليك قم فاركع ركعتين خفيفتين، قم فاركع ركعتين خفيفتين. وجاء في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وهذا يفيدنا أي الإخوة أن السنة هي تقصير ركعتي تحية المسجد حال خطبة الجمعة، فإذا دخلت والإمام يخطب فالسنة أنك تصلي ركعتين لكن تتجوز فيهما، معنى تتجوز فيهما يعني تصليهما خفيفتين، تقرأ الفاتحة ومعها يعني سورة قصيرة، تقرأ في مثلا في الفاتحة وسورة العصر، في الركعة الثانية الفاتحة وسورة الكوثر مثلا، فتصليهما ركعتين خفيفتين. فالسنة إذن هي تقصير ركعتي تحية المسجد حال خطبة الجمعة، ومعنى التقصير هنا هو التخفيف، يعني يخففهما. لماذا؟ لأجل أن يستمع للخطبة، لأجل أن يستمع للخطبة. إذن هذا ما جاء في حديث جابر، ثم قال رحمه الله متفق عليه، يعني أنه ثابت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم تخريج هذا الحديث وما فيه من الفوائد. نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.